تخيل على موقع دي جي كيما. شكلنا حلو قوي النهارده والحلاوه زايده حته، الوقت الجاي كله بتاعنا واحنا بنعمل له معنى، مش جينا واتجمعنا كده ناقص ايه. شكلنا حلو قوي النهارده والحلاوه زايده حته، اتاري قال لما عايزه زقه بختار اللي ما قالش لا، فاضل على الحلو دقه ونروح ليه. خلينا هنا خلينا هنا نفرح مع بعض كلنا، خلينا هنا خلينا هنا نفرح مع بعض كلنا. كل لما الوقت الحلو يجري هنقول له برضو لسه بدري، حلو اللي علينا الشياكة جو جميل واندماجة، ما الصحبة احلى حاجة كده ولا ايه. اللمة دي كانت وحشانة هنسمع الدنيا غنانة، اه ما احنا بتوع الكلام ده فن وحكاوي جامدة، اتولدت في المكان ده فنروح ليه. خلي